بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أأحبابنا هل أوبة لاجتماعنا أم الشمل بعد الظاعنين تبددا؟ نوى العترة الهادين أضرم مهجتي وبين ثنايا أضلعي قد توقدا. خلت منهم تلك الديار وأوحشت وقد عصفت فيهن عاصفة الردى، وكانوا مصابيحا لسائرة الدجايا ومن بعدهم يا ليت أطبق سرمدا. قضوا بين من بالباب مزق جنبها وراحت بذاك الوجه غضبا على العدا وبين الذي أرداه سيف ابن ملجم، فأبكى أسن عين البتول أحمد وبين الذي أحشاه بالسم قطعت وقد نقضوا منه عهودا وما وعدا وصدوه عن دفن بتربة جده وأدنوا له من قبل من كان أبعد وإن سهاما قد رموا نعشه بها لحقا رموا فيها النبي محايا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. بمناسبة قرب ذكرى شهادة مولانا أبي محمد الحسن الإمام المشموم المظلوم صاحب القبر المهدوم سلام الله عليه. وختام هذا المجلس الكريم، ونظرا إلى أن سمى الإمام سلام الله عليه تم في اليوم الخامس من شهر صفر، وكانت شهادته في اليوم السابع، بقي مريضا 3 أيام يعاني من آلام السم حتى استشهد صابرا محتسبا. ونظرا إلى قلة ذكر الإمام الحسن سلام الله عليه ومظلوميته على المنبر، ونظرا إلى كونه لا يقل عن الإمام الحسين صلوات الله عليه في المقام والنور، فإنهم نور واحد وأصحاب مقام واحد ومن شجرة واحدة، فلهذا علينا أن نمر بمناسبة هذه الذكرى المؤلمة بذكر شيء من حياته وشؤونه صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان بودي أن يكون الختام بالصديقة الزهراء صلوات الله عليها كما هي عادة ختام المجالس وعادة ختم مجالسنا، ولكن في نفس الوقت نحاول أن نجمع بين الأمرين بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعونه، باعتبار أن المصائب التي جرت على أهل البيت سلام الله عليهم أسس جريانها بعد جريان مصيبة مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. مصيبة الباب هي باب المصاب، ما جرى على الصديقة عليها السلام كان سببا، أو قل كان أصلا لما جرى على بقية المعصومين صلوات الله عليهم، لولا تلك الجسارة الكبرى التي حدثت على مولاتنا فاطمة عليها السلام لما وقعت تلك الجسارات المتوالية على سائر العترة الطاهرة. ولهذا نجد أن هذه المصيبة الفاطمية أخذت بعدا كبيرا في تأريخ أهل البيت عليهم السلام، وأكدوا عليها تأكيدا بالغا لأنها مصيبة تأسيسية، مصيبة أصلية. إغفال هذه المصيبة، مصيبة الزهراء عليه السلام، يعني إغفال الأساس الذي انطلقت منه بقية المصائب، إهمال موقف الزهراء سلام الله عليها، يعني إهمال المنطلق الذي تفرعت عنه تلك الآلام تلك الأحزان. لا شك أن مذهب أهل البيت عليهم السلام يمثل حركة الحق المخلصة الصرخة الصادقة على طول التاريخ، سواء تمثل بنهضة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو نهضة الإمام الحسن، أو نهضة الحسين، أو بقية مواقف الأئمة سلام الله عليهم، كل ذلك كل هذه الحركة المباركة كان المنطلق لها بيت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. لولا ذلك الموقف الذي وقف فيه علي وفاطمة عليهما السلام في بيت الزهراء في بدء الأحداث، لكان جميع المواقف الأخرى التي حدثت لكانت تلك المواقف في طي النسيان، أو قل في طي العدم. جميع تلك المواقف حتى موقف الحسين سلام الله عليه بكربلاء، إباؤه الضيم ومتفرع عن إباء أمه فاطمة عليها السلام للضيم، فاطمة أبت الضيم، أبت أن تخضع، أبت أن تستسلم. علي عليه السلام أبى الضيم، أبى أن يخضع، أبى أن يستسلم، سجل موقفه. نعم، باعتبار الظروف التي ألمت به عليه السلام وبالإسلام العزيز، آثر أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يقوم بالسيف حقنا حفظا حماية لمصلحة الدين العليا آنذاك. كانت تقتضي أن الإمام ينهض بلسانه ويتخذ موقفا صريحا وواضحا، وفاطمة كذلك، ولكن في نفس الوقت لم ينهض بسيف وسنان في ذلك الظرف، لأن المعركة آنذاك لم تكن في مصلحة الإسلام وفي مصلحة خط أهل البيت عليهم السلام. فلهذا أغمد سنانه ولم يغمد لسانه عليه السلام، إنما لم يغمد لسانه، إنما تكلم وقال وأوضح أن الحق معه وأنه سلب حقه، لكي تبقى الأوراق واضحة، لئلا تختلط الأوراق، لئلا يضيع الحق وتطمس معالم الدين. علي عليه السلام إذن هو في واقع الأمر أول من أبى السكوت على الباطل، وفاطمة عليها السلام أول من أبت أن تسكت على الباطل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحملوا ما تحملوا من أجل حفظ هذا المذهب، من أجل حفظ هذا الخط، كل بحسب موقعه بحسب موقفه، صيانة مذهب أهل البيت، حفظ مدرسة أهل البيت عليهم السلام على طول التاريخ، ساهم فيها جميع الأئمة صلوات الله عليهم، مضافا إلى الصديقة فاطمة عليه السلام. فاطمة الزهراء عليه السلام ساهمت بما تحملته، سواء قبل حادثة الباب بعد حادثة الباب، من رزايا تكاد تفطر القلوب. تقول هي عليها السلام عنها كما يروي ابن حجر في الفتاوى الحديثية، أنها لما أخذت قبضة من تراب قبر النبي صلى الله عليه وآله، وكانت تقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، كانت تقول: صبت علي. هذا ما يرويه ابن حجر. ما الذي جرى بحيث تقول فاطمة صبت علي مصائب؟ ما قالت مصيبة، صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا. في الفتاوى الحديثية يروي ذلك، وإلى جانب ذلك ما رواه المتقي الهندي في كنز العمال، وهو من أعاظم محدثي الجمهور عن الرسول صلى الله عليه وآله، قال: بني فاطمة، أنت أعظم امرأة رزية، فلا تكوني أدنى امرأة صبرا. قال ذلك من باب التسلية، وإلا فاطمة عليها السلام هي الصابرة، هي الصامدة التي لا يقل صبرها، لا تهون، لا تنكل، لا تتزلزل. سلاها أبوها صلى الله عليه وآله بهذا الكلام. وهكذا لما وقفت فاطمة، علي معها، الحسن معها، الحسين معها، زينب عليها السلام معها، شهدت تلك المأساة الكبرى. أنا في واقع الأمر كلما أتأمل في مواقف أهل البيت صلوات الله عليهم يزداد عجبي، ومدى إعظامي وإكباري وإكبار كل الباحثين والمتتبعين وكل منصف غيور، كل ما يتأمل في مواقفهم صلوات الله عليهم يزداد إعظاما وعجبا أمام صبر زينب سلام الله عليها، تحمل زينب سلام الله عليها. شهدت كل تلك الأحداث بجأش طامن، بصبر، بصمود، باستقامة، بقوة، لم تهن، لم تنكل رغم كل الآلام التي جرت عليها. عاصرت فقد جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم مصائب أمها فاطمة عليها السلام، ثم فقد أبيها أمير المؤمنين عليه السلام، ثم فقد الحسن عليه السلام، ثم واقعة الطف. ورأت في هذه الواقعة العظمى التي اقشعرت لها أظلة العرش، رأت فيها ما رآه الحسين عليه السلام وزيادة، ما جرى على الحسين عليه السلام بعد مصرعه الشريف من رض الخيل، من رفع الرؤوس على القناة، من الهجوم على المخيم، من سلب وسب وضرب ونهب وسبي، من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام. ومع ذلك حينما تسمعها وهي تخطب، سواء بين أهل الكوفة حينما خطبت أو في مجلس يزيد، وكأن هذه المرأة لم تكن تلك الثكلى بكل أولئك العظماء، لم تكن تلك المصابة بكل تلك المصائب، ولا كأن مرت عليها تلك الأحداث المريرة وتلك الفجائع العظمى، تقف وأنت مبهور أمام صبرها، أمام قوة موقفها صلوات الله عليها. هذه المواقف، مواقف زينب، صبر زينب، كلمات زينب، أسهمت كما أسهمت أمها فاطمة الزهراء عليها السلام في بناء هذا الكيان العظيم، مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ففاطمة ومن وقف معها، ثم ما جرى على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من مظالم، من آلام، كان مظلوما بأبي وأمي طيلة حياته، وحتى حينما وصله الأمر لم يتهنأ بالأمر، بل جرعوه الغصص الآلام من حرب إلى حرب، إلى أن استشهد صلوات الله عليه. وهكذا يأتي دور الإمام الحسن سلام الله عليه، فيجد واقعا مرا، يجد ذلك المجتمع الهش، المجتمع المتخاذل الذي لم يكن مؤهلا، لم يكن مهيئا لطاعة الإمام سلام الله عليه، للدفاع عن أطروحة الإمام عليه السلام. خذلوه، تركوه وحيدا في الميدان، إلا الصفوة الصالحة القليلة التي صمدت معه، وخشي الإمام الحسن سلام الله عليه أنه إن استمر في القتال والعدو إلى الآن لم يكن مكشوفا تماما، معاوية لم يكن واضحا لعموم المسلمين، كانت دعاياته قد أخذت الألباب وذهبت بالناس يمينا وشمالا، وكان يظن كثير من الناس أنه لو تولى الأمر لوفر لهم ما يطمعون من دنيا ولو كان على حساب الدين. وقد قام هو صعد المنبر وقال: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا ولا ولا، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. يخطب معاوية بهذا الخطاب بكل وضوح وصراحة على منبر النخيلة، غير معتد بشيء أبدا، لا بدين، لا بخلق، لا بميثاق، ميثاق الهدنة الذي جرى بينه وبين الإمام الحسن سلام الله عليه. استخف بكل هذه الاعتبارات وأعلن هذا الخطاب بكل وضوح. فالإمام الحسن سلام الله عليه وجد نفسه أمام عدو متستر بالدين غير مكشوف للناس، ورأى أن أصحابه، أن أهل الكوفة بتعبير أدق، لم يكونوا مهيئين للمواجهة حتى إحراز النصر، وبالتالي فإن المقتل آنذاك، الشهادة آنذاك ستذهب هدرا، سوف لا تأخذ الأثر المطلوب. فقيده الإمام الحسن سلام الله عليه بوثيقة الصلح، والصلح لا يعنى به الانسجام هنا، كيف ينسجم خط الحسن، خط علي مع خط معاوية؟ ليس المقصود بالصلح ما يفيد الانسجام، إنما المقصود بالصلح مجرد الهدنة، وقف القتال وتسليم السلطة التنفيذية فقط لمعاوية ابن أبي سفيان، وذلك لأن الظروف اضطرته لذلك، وشرط عليه ألا يلقب نفسه بأمير المؤمنين، وألا تقام الشهادة عنده لأنه ليس أهلا للقضاء. شرط عليه العمل بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك شرط عليه أن الأمر من بعده إن حدث به حادث فالأمر للحسن عليه السلام، فإن حدث به حادث فللحسين عليه السلام، وأمثال ذلك من الشروط. معاوية بن أبي سفيان في نفس خطاب النخيلة قال: وقد أعطيت الحسن بن علي عهود ومواثيق وكلها تحت قدمي هاتين، لا فقط قولا عملا، خاس بكل تلك العهود، خان تلك المواثيق، وإذا به يقتل مقتل كبير من شيعة الإمام الحسن سلام الله عليه، وإذا به يستخف بأحكام الكتاب، بأحكام السنة، يحرم الحلال، يحلل الحرام. يقول له أبو الدرداء: أراك تحلل استعمال أواني الذهب والفضة وقد حرمهما رسول الله، قال: ولكني لا أرى بذلك بأسا. وكذلك حينما نجد هذا الرجل يستعجل بقتل الإمام الحسن سلام الله عليه، عجل بقتله حتى يهيئ الأمر لولده يزيد ابن معاوية، كما نص على ذلك ابن عبد البر من علماء الجمهور في الاستيعاب وغيره، أن معاوية دس سما ضعافا إلى الإمام الحسن سلام الله عليه مرارا. في المرة الأخيرة قيل أن الإمام سلام الله عليه في المرات الأولى كان يستشفي بتربة قبر جده النبي صلى الله عليه وآله، إلى أن شاءت المقادير الإلهية أن يمضي فيه القدر المحتوم. في المرة الأخيرة قيل أن معاوية كتب إلى رئيس الروم، إلى قيصر، أن ابعث لي سما ضعافا قتالا لشاعته، قال: إن هذا السم لا يجوز أن نسقيه أحدا في ديننا، هذا ملك الروم. فيجيبه معاوية يقول: ولكني أريد أن أقتل به ابن الذي ظهر بتهامة، يكني عن الرسول، يشير إلى الرسول، أنا أريد أن أقتل به رسول الله، أقتل به ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، ابن رسول الله الذي أذل عروش الطغاة، أنا أريد أقتل بابن هذا الإنسان، ما عندكم ثارات مع هذا الإنسان، أنا أريد أن أخذ بثأركم، أريد أن أقتل به ابن الذي ظهر بتهامة. يصل السم إلى معاوية، يدفعه لمروان، يوصله بالوسائط إلى جعدة بنت الأشعث، فتضع ذلك السم في قدح اللبن، والوقت صائف والإمام صائم. الإمام عليه السلام استشهد في 7 صفر، ولكن سقي قبله بثلاث ليالي 3 أيام، قبل ذلك سقي السم، سقي السم وهو صائم، قدم له في قدح من اللبن. ساعد الله قلبك سيدي أبا محمد بعد تلك الهدنة التي كانت أشد عليك من السم الذعان، حينما أجبرت واضطررت للهدنة مع معاوية ابن أبي سفيان، وأنت ابن رسول الله، وأنت سيد شباب أهل الجنة، وأنت الإمام الذي قال فيك رسول الله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، وإذا بالدهر الخؤون يؤدي بك إلى أن تهادن معاوية ابن أبي سفيان، ثم لا تقف المأساة إلى هنا حتى يدس إليك ذلك السم الذعان، فتمضي شهيدا صابرا محتسبا قد تقطعت أحشاؤك بذلك السم. ولم يكن له عليه السلام ذلك العمر الطويل، عمر الإمام الحسن سلام الله عليه قرابة 47 سنة، 47 سنة، هذا كل عمر الإمام الحسن سلام الله عليه. لم يتهنأ بأبي وأمي، لا بشبابه، لا بكهولته، لا بخلافته عليه السلام، وإن كان يقول الرسول أن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، سواء قاما بأعضاء الإمامة تسلم الأمر من الناحية الواقعية والمادية أو لا، هو إمام وهو جليس داره، هو إمام حتى لو خذله الناس، هو إمام. قام بالحرب أو لم يقم هو إمام، لأن الإمامة بالنص، الإمامة لا تسقط بإعراض الناس، كما إن النبوة لا تسقط بإعراض الناس، لأنها أمر رباني منصوص. لو أعرض الناس كما صنع كثير من الأمم حينما أعرضوا عن أنبيائهم لم تسقط نبوة أنبيائهم بإعراضهم، وكل أمر منصوص كذلك. أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول للخوارج حينما اعترضوا عليه في قضية التحكيم، قال لو أن الناس أعرضوا عن الكعبة أتسقط الكعبة عن كونها محجا للناس وعن كونها قبلة للمسلمين؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن كونها قبلة وكونها محجة أمر منصوص من الله تعالى، لا يسقط بإعراض الناس. كذلك إمامة أهل البيت سلام الله عليهم لا تسقط بإعراض الناس، أقبل الناس أم أدبر، ساندوا الأئمة أم قعدوا عنهم. رسول الله يقول الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، قاما بالحرب أم قعدا، قاما بأعباء الخلافة أم قعدا، إمامتهما ثابتة. وهكذا نجد أن الإمام الحسن عليه السلام يتحمل ذلك المسار المؤلم، يتحمل تلك الآلام المبرحة التي ختمت بالشهادة مسموما. لو لم يذب فؤاده بالسم ذاب فؤاده بعظم الهم. مصيبة الحسن عليه السلام بكاها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل حدوثها، كما في خبر الصدوق رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله أنه دخل علي وفاطمة والحسن والحسين على رسول الله صلى الله عليه وآله فانفجر باكيا. سأله أمير المؤمنين عليه السلام، قال أبكي لما يجري عليكم من بعدي، ثم فصل ما يجري على الزهراء عليه السلام، ثم قال ولضربتك على رأسك فتخضب هذه من هذا، تخضب كريمتك من دم رأسك، وأبكي لسم الحسن ولقتل الحسين. في حياته كان إذا رآهم تنهل دموع عينيه، فما ظنك لو رآهم وهم ما بين قتل وسباة، ما ظنك لو يرى يا رسول الله صلى الله عليه وآله الطشت الذي ألقى فيه الإمام الحسن أحشاءه المقطعة في الشام؟ إخواني الأعزاء، أيها الموالون المحترمون، أغلب أئمتنا ماتوا بالسم، ولكن ما سمعنا أن واحدا منهم لشدة سمه دعا بطشت وقذف أحشاءه في طشت إلا الإمام الحسن سلام الله عليه الوحيد. وكان بيده عود يقلب به أحشاءه، يتأمل ماذا صنع فيها ذلك السم. دخل عليه الإمام الحسين روحي له الفداء، فوجده بذلك الحال يجود بنفسه، فقال: واغوت، ما الذي جرى أخي أبا محمد؟ قال: لقد سقيت السم، وإنما شقاني واحد، ولكن لا يوم كيومك أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 فيقتلونك وأهل بيتك وأصحابك، ويسبون ذراريك فيبكي عليك كل شيء. بينما هو يكلمه وإذا به قال: أخي أبا عبد الله، علي بطشت وعود. قال: ما تصنع به؟ قال: أقذف فيه أحشائي. ما أتحمل أنه تبقى هذه الأحشاء، ليس باختياري، أحشائي جاشت، أريد أن أقذفها في وعاء، جئني بطشت. وهكذا قذف أحشاءه الطاهرة بطشت جاء به الحسين، وراح يقلبه بعود بيده. ولسان حال أبي عبد الله الحسين عليه السلام أمام تلك المأساة، تتصور حالة الإمام الحسين وهو في ذلك الجو المفعم بالألم، كانوا بأبي وأمي غرباء في ذلك المجتمع، والآن يفتقد أخاه الحسن عليه السلام. وبتلك الصورة صاح: وأخاه وحشماه، أيوا مصيبته، بعد ذيك المصيبة وذيك الهموم، تالي أضعنت والكبد مسموم، عيد أصبح لأهل الشام هاليوم، يا خويا وعالهوى الشم أصبح أظلم، يا ابو محمد نحل جسم على فرقاك، يا صبرني يا خويا خلاف عينك، يا عسى انا نروح كل احنا، يا فدايا او بس انت يا بحر الجود تسليم. بينهما كذلك واذا بالباب تطرق، الامام الحسن عليه السلام قال: اخي ابا عبد الله، نح الطشت عني، غيبه عني حتى لا تراه بنات رسول الله. يا حسين يا شيل الطشت عني، يا خواتك يا ابو السجاد، يا دجاني، يريدن يا خويا يود عني، ويردن يشبع شوف مني. واذا بالطارقة، قالوا: من الطارقة؟ قالت: انا زينب. الله اكبر، ام المصائب والالام. انا الفاقدة امي وبي، يا وانا الجاي اتعافى، يا لخي، وحكم اخاف يزول في تقولها مولاتي زي ما أراك الدهر طشتين، طشت الأول فيه كبد الحسن أحشاء الحسن، المقصود هنا بالكبد يعني الأحشاء، فيه أحشاء الحسن عليه السلام المشموم، والطشت الثاني الذي فيه رأس الحسين عليه السلام، أيهما أشد وأعظم؟ قطعا هما نور واحد بأبي وأمي، ولكن فرق بين مصيبة كربلاء وبين مصيبة الحسن المسموم عليه السلام. هو القائل لا يوم كيومك أبا عبد الله، مع ذلك فقدت الحسن عليه السلام وحولك أخوك الحسين أبو الفضل العباس، سائر أخوانك أهل بيتك، ولكن حينما رأيت رأس الحسين فطشت بين يدي يزيد، لم يكن معك إلا عليل ويتامى وأيامى. أخويا روان الدهر يا حسين طشتي، يا طشت كبد ابو محمد قرة العين، يا وطشت راسك يا محزوز، يا الوريد، ختاما لهذا المجلس الكريم، قيل أن الإمام الحسن عليه السلام حينما أوصى بأهله وعياله خص القاسم بوصية خاصة، أوصاه بوصية خاصة، وأوصى به عمه الحسين عليه السلام وصية خاصة لعدة اعتبارات، منها أنه كان أشبههم بالحسن عليه السلام خلقا وخلقا ومنطقا، بعد ذلك كان على ما يبدو لم يبلغ الحلم، كان صغير السن، عدة اعتبارات. الإمام الحسن أولى القاسم بوصية خاصة، وقيل أنه دفع له ورقة قال له إن رأيت نفسك يوما ما مهموما مغموما فاقرأ ما في هذه الورقة واعمل بموجبها، إلى أن جاء يوم عاشوراء وجاء مستأذنا عمه الحسين، قال له بني يا ابن أخي أنت وصية أخي الحسن عندي، قال يا عم لقد ضاق صدري سئمت الحياة. جاء به إلى خيمة الحسن وقال القاسم لأمه أين تلك الورقة التي عهد بها إلي أبي؟ فتح الورقة وإذا فيها بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته. فالتفت إلى عمه قال يا عم حينما استأذنتك تقول أنت وصية أخي الحسن، وأنا أقول لك أنت وصية أبي الحسن، هذه وصية من أبي الحسن يوصيني بك. صاح حسين يا جاسم نيتكم أظل وحدي، بس انت وابو فاضل ناصر ما بقى عندي، هاي الحرم مرتاح تظل محيرة بعدي، انت وداعت الله روح واحنا بالاثر خطا، يا حشتى مصائبهم فبين مكابد. ربنا فرج عنا يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المودع فيها، صلواتك عليهم فرجا عاجلا، وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم شاف مرضانا لا سيما المنظورين، اقض حوائجنا لا سيما المعينين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام بالنصر القريب عاجلا وشفاعته آجلا. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. السادة المؤسسون لهذا المأتم الكريم، الإخوة المستمعون الكرام، من أوصاني بالدعاء، اللهم تقبل عمل الجميع بأحسن القبول. اللهم عوضنا عن هذه الدقائق والساعات بأحسن العوض، شفاعة نبينا محمد وأهل بيته الأطهار صلواتك عليهم أجمعين، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم جميعا وأموات السادة المؤسسين، وإلى جميع أرواح العلماء والشهداء، ولا سيما إلى روح من اجتمعنا لأجله، نهدي للجميع.